بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. فإن لم يبق غيره أخذه، وسقطوا إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف، فتعود إلى تسعة. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة، فتصح من 27. ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها، والبقية لولد الأب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهما. الجد المراد به الجد الوارث، وهو من ليس بينه وبين الميت أنثى. هذا حكم الأب، والجد مع الأخوات لأبوين كأحدهم، هو في الأصل أنه كالأب، إلا أن الفقهاء استثنوا مسألتين مما خالف فيها الجد الأب. المسألة الأولى في العمريتين، والمسألة الأولى إذا كان للميت إخوة أشقة أو لأب، فإنهم يسقطون بالأب بالإجماع، ولكن هل يسقطون بالجد؟ هذا محل خلاف بين العلماء. تبي يا أخوان، الجد كالأب في جميع المسائل إلا في مسألتين عند الفقهاء، والمسألة الأولى في العمريتين، فإن الأم لها في العمريتين ثلث جميع المال، ومع الأب لها ثلث الباقي. واضح؟ فلو هلك هالك عن أم وأب وزوجة، أم وأب وزوجة، المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد، ويبقى ثلاثة للأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب اثنان. هلك هالك عن أم وأب وزوج، المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، ويبقى ثلاثة للأم ثلث الباقي واحد، والأب اثنان. في مع الجد لا، هلك هالك عن زوجة وأم وجد، زوجة وأم وجد، يقول الأم هنا لها ثلث الجميع، فالمسألة من 12. كذلك لو هلك هالك عن زوج وأم وجد، زوج وأم وجد، المسألة من 6 للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث اثنان، والباقي واحد يكون للجد. طيب، هذه مسألة العمرية. المسألة الثانية: إذا كان للميت إخوة أشقة أو لأب، فإنهم يسقطون بالأب إجماعا، وهل يسقطون بالجد؟ فيه خلاف، في خلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الجد لا يسقط الإخوة، وإنما يكون كأحدهم كما مشى عليه المؤلف هنا. والقول الثاني أن الجد كالأب، أن الجد كالأب، فكما أن الأب يسقط الإخوة مطلقا فكذلك الجد، وكما أن الجد يسقط الإخوة للأم بالاتفاق فكذلك أيضا يسقط الإخوة الأشقة أو لأب. وهذا القول، أعني أن الجد يسقط الإخوة مطلقا، هو هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأربعة عشر من الصحابة. قال البخاري رحمه الله: لم يذكر أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالفه في زمانه، يعني خالف أبي بكر في زمانه. وهذا القول وهو القول بسقوط الإخوة مطلقا بالجد هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين، وهي الراجح، يعني هي القول الراجح، وذلك لأن الجد أب. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا تعجبون من قول زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ فابن الابن حكمه حكم الابن، إذن لماذا لا نجعل إيش أبا الأب أبا؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم. طيب، على هذا القول، على هذا القول، يعني القول الراجح، لا تتأتى هذه المسائل التي ذكرها المؤلف من كون المقاسمة أو ثلث الباقي أو ما أشبه ذلك، لأنه إذا وجد مع الجد إخوة أسقطهم، فهمتم؟ فهذه الصور التي ذكرها المؤلف إنما تتأتى على القول المرجوح، وهو أن الجد لا يسقط الإخوة وإنما يكون كأحدهم، فهمتم؟ يعني إذا قلنا بالقول الراجح إن الجد يسقط الإخوة فهذا الفصل لا حاجة له مطلقا، لأن الجد كالأب، فلو هلك هالك عن جد وأخ شقيق في الميراث للجد ولا شيء للأخ الشقيق، هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين كذلك أيضا ليس له شيء، فحكمه حكم الأب. أما على القول الثاني وهو أن الجد مع الإخوة لأبوين، يعني الأشقة أو لأب كأحدهم، ففي هذه الحال لا يخلو ميراثه، إما أن لا يكون معه صاحب فرض، وإما أن يكون معه صاحب فرض، فهمتم؟ إذا قلنا بالقول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو أن الجد لا يسقط الإخوة، فميراثه معهم لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، لا يكون معهم صاحب فرض، يعني إخوة والجد فقط، فميراثه في هذه الحال الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة، إما يأخذ ثلث المال وإما أن يأخذ المقاسمة، يعني يقاسمهم، فهمتم؟ يعني إذا لم يكن معه صاحب فرض فميراث الأب الأحظ والأكثر من المقاسمة أو إيش؟ أو ثلث المال. كيف ذلك؟ نقول ضابط ذلك إن كان الإخوة، إذا كان الإخوة أكثر من مثليه فالأحظ له ثلث المال، وإن كانوا أقل من مثليه فالأحظ له المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى الأمران. هل كهالك أن نقول إن كان الإخوة، يعني الجد في هذا الحال، إن كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له والأحظ أن يأخذ ثلث المال، وإن كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى الأمران. مثاله: هلك هالك عن جد وأربعة إخوة، الإخوة هنا أكثر من مثليه، وش الأحظ للجد هنا؟ ثلث المال، أن يأخذ الثلث، فالأحظ له أن يأخذ الثلث، فيأخذ الثلث والباقي للإخوة. طيب، هلك هالك عن جد وأخ أقل من مثليه، فالمقاسمة أحظ، يعني لو قلنا يأخذ ثلث المال لأخذ الأخ الثلثين، ونحن ننظر للأحظ، هلك هالك عن جد وأخوين يستوي الأمران، إن قاسم له ثلث وإن أخذ الثلث ثلث واضح، هذا الضابط. فهمتم؟ إذا نقول إذا لم يكن مع الإخوة والجد صاحب فرض فميراث الجد الأحظ والأكثر من ثلث المال إيش؟ أو المقاسمة أو استوى الأمران. فما الضابط في ذلك؟ تقول الضابط في ذلك إن كان الإخوة أكثر من مثليه فالأحظ له ثلث المال. مثاله هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة. شوف لو قاسم أخذ ربع لكن أحظ إيش؟ أن يأخذ الثلث. طيب هلك هالك عن جد وأخ، الأحظ له المقاسمة. هلك هالك عن جد وأخوين استوى الأمران. طيب هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين، لا أختين الأحظ له المقاسمة، لأن الأختين بمثابة الأخ للذكر من ذو الحظين. واضح ولا لا؟ طيب هلك هالك عن جد أربع أخوات يستوي الأمران، جد خمس أخوات هنا إيش؟ الثلث أحف، فتجعل الذكر مثل حظ الأنثيين. ليس المعنى كل ما شفت أخ أو أخت، لا، الذكر إذا كان معه إخوة فكذلك، أما الأخوات فالذكر بماذا؟ برأسين. واضح؟ طيب أما الحالة الثانية يكون معهم صاحب فرض، الحالة الثانية يكون معهم صاحب فرض، ففي هذه الحال يأخذ صاحب الفرض فرضه، أو نعطي صاحب الفرض فرضه، ثم يكون ميراث الجد الأحظ والأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس جميع المال أو سدس جميع المال. قالوا فإن لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، وهذا غير ما قال فإن لم يبق غيره أخذه وسقط. تبهتم يا أخوان؟ الحالة الأولى فهمتموها، أي إذا لم يكن معهم صاحب فرض ميراثه الأحظ من إيش؟ المقاسمة أو ثلث المال أو استواء الأمرين. وضابط ذلك إن كان الإخوة أكثر من مثليه فالأحظ له ثلث المال، وإن كانوا أقل فالمقاسمة، وإن استووا يعني كانوا مثليه استوى الأمران. الحالة الثانية إذا كان معهم صاحب فرض، يعني جد وإخوة معهم صاحب فرض، فكيف يكون ميراث الجد؟ نقول يكون ميراث الجد الأكثر والأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي، ما نقول ثلث المال لأن صاحب الفرض أخذ، أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس جميع المال. فإن لم يبقى إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، أخذه الجد وسقط الإخوة. قالوا إلا في الأكثرية، وهل لذلك ضوابط؟ نعم، نقول نعم في ضوابط تضبط هذا، وذلك أنه إذا كان معهم صاحب فرض فإما أن تستوعب الفروض النصف أو لا، يعني إذا لم تستوعب الفروض النصف فلا حظ للجد في سدس المال، إذا لم تستوعب الفروض النصف، يعني صاحب الفرض مثل أخذ ربع أخذ ثلث وما أشبه ذلك، فهنا لا حظ للجد في سدس المال، يعني سدس المال لا يدخل معنا، ويكون النظر بين المقاسمة وبين ثلث الباقي. فإن كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له ثلث الباقي، وإن كانوا أقل من مثليه فالأحظ والأكثر له المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى الأمران. نأخذ مثالا، هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة، زوجة وجد وثلاثة إخوة، فالزوجة هنا لها الربع، يعني مسألة من أربعة، زوجة الربع واحد، لم تستوعب الفروض النصف، هنا سدس المال لا يدخل معنا، السدس لا يدخل معنا. يعني لو جعلنا مسألة مثل 12 أوضح، يعني مسألة الجد في الأخوة هم يقولون في الغالب أنها تكون من 18 أو من 36، تصح من 36 تصحيحا يعني، واختلفوا هل 18 و 36 هل هما أصلان أو مصحان، الصحيح أنهما مصحان وليس أصلي. في المسألة هذه نقول للزوجة الربع واحد، وهنا لم تستوعب الفروض النصف، والإخوة أكثر من مثليه، فالأحظ له ثلث الباقي، يأخذ ثلث الباقي. فإذا قدرنا مثلا أن المسألة من 12 للزوجة الربع ثلاثة، وللجد ثلث الباقي أربعة، ثلث الباقي كم؟ ثلاثة، والباقي الإخوة. وإن كان الإخوة أقل من مثليه، زوجة وجد وأخ، فالأحظ له أن يقاسم. وإن كان الإخوة مثليه استوى الأمران، استوى الأمران. واضح؟ واضح ولا؟ الأصل مثل عش، كيف يقاسم الأخ؟ شو الباقي تسعة؟ شو؟ مثلاً تصحح المسألة، يصير في انكسار وتصحح المسألة، التصحيح هذه مسألة أخرى. يعني مثلا نقول تسعة واثنين ما ينقسم ويباين، ثم تضرب رؤوسهم اثنين في أصل المسألة، تصحيح هذه ليست مسألتنا هذه، المهم أن الباقي يقسم بينهم. طيب إذا استوعبت، إذا لم تستوعب الفروض النصف، يعني كان الفرض صاحب الفرض له ربع ثلث، فهنا إن كان الإخوة أكثر من مثليه فالأحظ له إيش؟ أخوة أن يأخذ ثلث الباقي، وإن كانوا أكثر من مثليه، وإن كانوا أقل من مثليه فالأحظ له المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران، والسدس هنا لا مدخل له. طيب الحالة الثانية، أن تستوعب الفروض النصف فقط، النصف فقط، يعني الفرض الذي معنا نصف، فيستوي للجد، هنا يستوي للجد ثلث الباقي وسدس الجميع، ثلث الباقي وسدس الجميع. لكن إذا كان الإخوة أكثر من مثليه فالأحظ له المقاسمة، وإن كانوا أقل من مثليه فالأحظ له أن يأخذ إيش؟ الثلث، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران، استوى الأمران. واضح؟ إذا استوعبت الفروض النصف فقط، يعني لم تزد على ذلك، فهنا يستوي للجد ثلث الباقي وسدس الجميع. لأن لاحظ عندنا الآن زوج وجد وإخوة، الزوج يأخذ النصف، يبقى عندنا الثلث، ثلث الباقي واحد هو سدس الجميع، الثلث الباقي كم؟ واحد. يعني هلك هالك عن زوج وجد وأخوين، الزوج له المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، يبقى عندنا كم؟ ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد هو سدس الجميع. لو قلنا الجد سدس هو واحد، فيستوي هنا له سدس المال أو ثلث الباقي. لكن إذا كان الإخوة أقل من مثليه فالأحظ له ماذا؟ المقاسمة، وإن كانوا أكثر فالأحظ له ثلث الباقي أو سدس الجميع، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وجد وثلاثة إخوة. زوج وجد وثلاثة إخوة، فالزوج له النصف. إذا قلنا مثلا من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، ويستوي هنا للجد ثلث الباقي وسدس الجميع. وثلث الباقي وسدس الجميع هنا أحظ له من المقاسمة، أحظ له من المقاسمة، لأن الإخوة هنا أكثر من مثليه، فيأخذ ثلث الباقي أو سدس الجميع، يأخذ ثلث الباقي أو سدس الجميع. فنعطيهم في المسألة، نقول المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجد ثلث الباقي واحد أو سدس الجميع، والباقي للإخوة الثلاثة. وإن كانوا الإخوة، إن كان الإخوة أكثر، المثال هذا إيش؟ أكثر من مثلي. وإن كان الإخوة أقل من مثلي، هلك هالك عن زوج، أو غير المثال، نقول هلك هالك عن بنت وجد وأخ. للبنت النصف، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ويبقى عندنا كم؟ ثلاثة. الأحظ للجد هنا أن يقاسم، يعني لو أخذ ثلث كالإخوة، الأخ يأخذ كم؟ ثلثين، يأخذ ثلثين. فالأحظ للجد هنا أن يأخذ، أي أن يقاسم، فيكون له واحد نصف وللأخ واحد نصف. واضح؟ وإن كان الإخوة مثلي استوى الأمر، استوت الثلاثة، سدس الجميع ثلث الباقي المقاسمة. مثاله: هلك هالك عن بنت وأخ جد وأخوين شقيقين أو لأب أو لأب. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، يبقى كم؟ يبقى ثلاثة. هنا أعطي الجد ما شئت، يستوي الأمران. إن أعطيته سدس، إن أعطيته ثلث الباقي واحد، وإن قاسم واحد، وإن أخذ سدس الجميع واحد. مفهوم الضوابط هذه؟ طيب، هناك حالة ثالثة، أن تستوعب الفروض أكثر من النصف، أن تستوعب الفروض أكثر من النصف. فهنا نقول لا حظ للجد في ثلث الباقي، ثلث الباقي استبعد. إذا كانت الفروض قد استوعبت أكثر من النصف، فعندنا ميراث الجد ثلث الباقي سدس الجميع المقاسمة، استبعد إيش؟ ثلث الباقي. ويكون النظر بين المقاسمة وبين سدس المال. وضابط ذلك: إن كان الإخوة، إذا كان الإخوة مثليه فأكثر، فالأكثر له الحظ له السدس، وإن كانوا أقل من مثليه تنظر، يعني المسألة إذا كانت الفروض أقل، إذا كانت استوعبت الفروض أكثر من النصف، ليس لها ضابط محدد، لأنها تختلف. إذا كان الإخوة مثليه فأكثر، أو كان الباقي أقل من الربع، فالأحظ له إيش؟ السدس. وإن كان الإخوة أقل من مثليه والباقي ربع فأكثر، فالأحظ للجد فتنظر أيما أحظ للجد، السدس أو إيش؟ أو المقاسمة. نضرب مثال: هلك هالك عن بنتين وزوجة وجد وأخ. بنتين وزوجة وجد وأخ، للبنتين الثلثان وللزوجة الربع، الثمن. المسألة من 24، نقول البنتين الثلثان 16، صح؟ طيب 16، وللزوجة الثمن 3. طيب عندنا الآن جد ولا لا الجد لا مستبعد لا ثلث الباقي. الأحظ للجد هنا أن يأخذ أن يقاسم، لا هو من يقاسم يأخذ السدس. الأحظ للجد هنا أن يأخذ السدس. انتبه يا إخوان، هلك هالك عن بنتين، عن زوجة وبنتين وجد وأخ. المسألة من 24 للزوجة الثمن ثلاثة، أصبحت ثلاثة، والبنتين الثلثان 16، 19 الآن معنا. كم بقي؟ خمسة. هنا لاحظ الجد ماذا؟ السدس. يعني لو قاسم، شوف لو قاسم خمسة أخذ كم؟ 2.5، ولو أخذ السدس أخذ 4، كذا ولا لا؟ فالأحظ له هنا في هذه المسألة السدس. إيش؟ السدس. نعم، هذه بعض الضوابط. لكن المؤلف رحمه الله يقول فإن لم يبقى غيره أخذه، يعني لو قدر أنه لم يبقى إلى السدس أخذه الجد وسقط الإخوة. نعم، ضابط أخير يا شيخ سيد. إيش ضابط أخير؟ المسألة الأخيرة إذا استوعبت الفروض أكثر من النصف، إذا استوعبت الفروض أكثر من النصف، فهنا لا حظ للجد في ثلث الباقي، لكن يبقى النظر في إيش؟ سدس المال أو المقاسمة، سدس المال أو المقاسمة. فإذا كان الإخوة أكثر من مثليه، يعني إذا كان الإخوة مثليه فأكثر، أو كان الباقي بعد الفروض الربع فالأحظ له السدس. إذا كان الإخوة مثليه فأكثر، أو كان الباقي بعد الفروض الربع فالأحظ له السدس. وإن كان الإخوة أقل من مثليه والباقي ربع فأكثر فتنظر أيما أحظ. نضرب مثال آخر، لو هلك هالك عن بنتين وجد وأخ، بنتين وجد وأخ، فللبنتين الثلثان. المسألة من كم؟ بنتين وجد أخ، مسألة نجعلها من 12، ما هي مشكلة. للبنتين الثلثان كم؟ ثمانية. بنتين الثلثان ثمانية، وهنا الجد ليس له حظ في ثلث الباقي، فيستوي له في هذه المسألة سدس المال والمقاسمة، سدس المال والمقاسمة. يعني لو جعلنا المسألة من فيها سدس، قلنا هي من 12 للبنتين الثلثان ثمانية، الجد هنا لو أخذ السدس كم يأخذ؟ 2، ولو قاسم 2، يستوي له الأمران. لكن المؤلف رحمه الله اقرأها الأخيرة هذه. ها نعم، إلا في الأكثرية، إلا في الأكثرية، إلا في الأكثرية. والأكثرية يعني مسألة، وهي قال إلا في الأكثرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخ نصف، فتعول إلى 9. الأكثرية اسم تفضيل نسبة إلى القدرة، نسبة إلى القدرة، سميت بذلك قالوا لتكديرها لأصول زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني كدرت أصوله. وقيل إنها سميت بذلك لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر فنسبت إليه، وقيل الأكدرية. وقيل إنها، وقيل إن السائل الذي سأل عنها كان اسمه أكدر، وتسمى بالغراء، المسألة هذه تسمى بالغراء تشبيها لها بالكوكب الأغر كما أن العمرية تسمى بالغروين أيضا تسمى بالغراء، يقول نظرا لشهرتها بين أهل العلم. وصورتها كما قال المؤلف زوج وأم وجد وأخت لغير أم، يقول أحسن، ويقول أخت لأبوين أو لأبن، يقول أخت لغير أم أحسن، يدخل في ذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب. هذه صورة الأكثرية، زوج وأم وجد وأخت لغير أم، يعني شقيقة أو لأب. كيف نقسم المسألة؟ نقول مسألة من ستة، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت هنا يقول النصف، فتعول المسألة إلى تسعة. قالوا ثم نجمع نصيب الجد والأخت ليقتسما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبهما كم؟ واحد وثلاثة أربعة، رؤوسهما ثلاثة لا ينقسم ويباين، فنضرب الرؤوس في أصل المسألة ستة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، لا المسألة على التسعة، نحن مو بستة، نضربها في أصل المسألة أو عوليها. ثبتوا يا إخوان، نقول المسألة من كم؟ من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، يبقى كم؟ يبقى واحد، يبقى واحد. يقول الأخت هنا تأخذ النصف، تأخذ النصف، يبقى واحد الجد، والأخت تأخذ النصف، يفرض لها النصف، فتعود المسألة من ستة إلى تسعة، من ستة إلى تسعة. ثم نجمع نصيب الجد والأخت ليقتسماه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، نصيب الجد واحد ونصيب الأخت ثلاثة، نجمعهما أربعة ورؤوسهم ثلاثة، ما ينقسم ويباين، اضرب رؤوس في أصل المسألة أو عوليها، هي عالت إلى تسعة، ثلاثة في تسعة 27. يقول للزوج تسعة، وللأم إيش؟ ستة، وللجد والأخ والأخت اثنا عشر، له ثمانية ولها أربعة، ولها أربعة. فهمتم؟ هذه هي صورة الأكثرية. وهذا المؤلف رحمه الله يقول فتعول إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة، فتصح من 27 على ما تقدم. فهمتم الصورة؟ واضح صورة الجد والإخوة؟ هذه صورته. إذا نقول الأكثرية، سبب تسميتها إما لأنها كدرت أصول زيد، وإما لأن السائل عنها أكدر، وإما لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يسمى أكدر. وصورتها زوج وأم وجد وأخت بغير أم، يعني شقيقة أو لأب. فالمسألة نقول من أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، يبقى واحد للجد سدس، ويفرض للأخت نصف، فتعود إلى تسعة. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يقول ثم نضم نصيب الجد إلى نصيب الأخت، واحد ونصيب الأخت ثلاثة أربعة، ويقسم بينهما للذكر من تعصيبا للذكر من حظ الأنثيين، جمعنا نصيب الأخ الجد واحد والأخت ثلاثة أربعة، ورؤوسهم ثلاثة لأن يعني الجد برأس وهي برأسين، ما ينقسم ويباين، فنضرب الرؤوس في أصل المسألة أو عولها. هنا عائلة ونقول ثلاثة في تسعة 27 27. ونضرب السهام فيما ضربت فيه المسألة. احنا قلنا الزوج له في المسألة الأولى كم؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأم اثنين في ثلاثة ستة، كم يبقى؟ 12. يبقى 12 يقسم بين الأخت وبين الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، فلها أربعة وله ثمانية. هذه أكثرية، وسميت بذلك لأنها كدرت أصول زيت وكدرت الفرائض كلها. نعم. وسألتكم إن شاء الله على وجه ذلك. إيش المذهب خالف المسألة هذه بالتحديد؟ إيش؟ إيش المذهب خالف المسألة هذه بالتحديد؟ إيش ما مجهد التقسيم السابق؟ ليكون الجد فيه هو إلا في الأكثرية هذه يعني في مسألة الجد والإخوة قصدك؟ إيه. يقول قالوا إلا في الأكثرية. ليش خصوا الأكثرية؟ مستثنات في ورودها فقط. ورودها بدليل؟ إيه إيه لهم أدلة إيه. سيأتينا إن شاء الله تعالى. هي أدلة كانت ضعيفة وضعيفة لكن أخذوا بها.